المسألة السادسة والعشرون من مسائل هذا الحديث تتعلق بالنحر وذبح الهدي والحلق. قال جابر: ثم انصرف بعد أن رمى الجمرة الكبرى، قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر. هذا فيه دليل على استحباب تثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى عليا فنحر الباقي، وكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 بدنة 100 ناقة. والمتمتع والقارن كلاهما عليه هدي شكران لا هدي جبران. أما المتمتع ففيه نص القرآن، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما القارن فوجوب الهدي عليه ومذهب الجمهور، إما بالقياس على المتمتع أو لدخوله في عموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ودم التمتع هو دم نسك وعبادة، فهو دم شكر، حيث حصل للعبد نسكان في سفر واحد وزمن واحد، حج وعمرة، وهو من تمام النسك وكماله دم التمتع الهدي، وهو من رحمة الله تعالى بعبادي وإحساني إليهم، حيث شرع لهم ما به كمال عبادتهم وزيادة أجرهم، وأباح لهم بسبب التحلل أثناء الإحرام لما في استمراره عليهم من مشقة. وقد تقدم معنا أن القارن إذا لم يكن معه هدي فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمره، وأن أفضلية القران إنما هي في حال سوق الهدي لمن ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النحر. في حديث جابر لم يرد ذكر الحلق، لكن جاء عند أحمد من حديث جابر أيضا، عند أحمد في المسند قال جابر: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق فحلق. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وإشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، يعطي شعره للناس. حديث رواه مسلم في صحيحه 1305. هذا يدل على أن السنة أن يكون الحلق بعد النحر، تكون هذه الأعمال الثلاثة يوم النحر مرتبة: الرمي ثم النحر ثم الحلق.